إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا بعون الله وتوفيقه في باب الزكاة وأحكامها، وصلنا إلى الوجه الثالث من أوجه الزكاة بعد أن ذكر المصنف أنها أربعة أنواع، فذكر منهما في الدرس السابق أو منها الذبح والنحر، ثم ذكر النوع الثالث وهو العقر، فقال: وعقر وهو جرح مسلم مميز وحشيا غير مقدور عليه إلا بعسر لا كافر ولو كتابيا ولا إنسيا شرد أو تردى بحفرة بمحدد أو حيوان علم من طير أو غيره فمات قبل إدراكه إن أرسله من يده أو يد غلامه ولم يشتغل بغيره قبله وأدماه ولو بأذن وعلمه من المباح وإن لم يعلم نوعه منه وإن تعدد مصيده إن نوى الجميع وإلا فما نواه إن صاده أو ولا لا إن تردد في حرمته أو في المبيح إن شاركه غيره ككلب كافر أو غير معلم أو تراخى في اتباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه أو حمل الآلة مع غيره أو بخرجه أو بات أو صدمه أو عضه بلا جرح أو اضطرب فأرسله بلا رؤية ودون نصف أبين ميتة إلا أن يحصل به إنفاذ كالرأس ومتى أدرك حيا غير منفوذ مقتل لم يؤكل إلا بذكاة وضمن مار أمكنته ذكاته وترك كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال وما يموت به نحو الجراد ولو لم يعجل كقطع جناح أو إلقاء بماء. إذن ذكر هنا الوجهين الآخرين من أوجه الذكاء، فأما الثالث من الأوجه فهو العقر. ما هو العقر؟ العقر هو كما عرفه هنا جرح مسلم مميز وحشيا غير مقدور عليه إلا بعسر. فالزكاة إما أن تكون للمقدور عليه وهي تكون بالذبح أو النحر على ما تقدم تفصيله، وإما أن تكون لغير المقدور عليه إلا بعسر من الحيوانات الوحشية أي غير المتأنسة التي تكون مثل الغزلان والبقر الوحشي والحمر الوحشية، فهذه لا يمكن عادة الإمساك بها لذبحها لأنها تنفر من الإنسان وبالتالي يحتاج أن يصيدها، فالعقر هو الصيد، الصيد هو عقر، فلا يشترط فيه موضع معين بخلاف الذبح والنحر لأن الحيوان غير مقدور عليه، فإنك تصطاده إما بمحدد كسلاح ونحوه وإما بحيوان معلم ككلب ونحوه، ترسل عليه ذلك وحيثما أصابه حل لك ذلك إذا مات بسبب ذلك بشروطه التي ستأتيه. ولهذا قال هو جرح مسلم، لابد أن يكون هناك جرح، والجرح المقصود به هنا عند أهل المذهب كما سيأتي الإدماء ولو بأذن، المهم أن يسيل منه دم، لا يكون مثلا مات بصدمة الكلب إياه أو مثلا من الخوف أو مثلا من حتى لو ضربه ضربة لم ينشأ عنها جرح أو حصل ولو حصل شق جلد لكن بلا إدماء، هذا كله لا يجوز يجعله ميتة، لابد أن يكون هناك إدماء ولو كان بأذن حيث مات من ذلك الجرح. ثم قال جرح مسلم، المالكية رحمه الله اشترطوا في الصائد أن يكون مسلما ولا يرون جواز أكل صيد أهل الكتاب، فيقولون هذه رخصة فلا يتعدى بها محلها، خاصة مع قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم في آية الصيد، وهذا الخطاب للمسلمين، فيقولون الصيد خاص بالمسلمين وليس كالذبح والنحر، فالذبح والنحر يحل من الكتابي كما يحل من المسلم بشروطه التي تقدمت، وأما الجرح فيرى المالكية رحمهم الله اختصاصه بالمسلمين، وقد خالفهم بعض العلماء من غيرهم، خالفهم علماء خارج المذهب بل وداخل المذهب، حتى ابن وهب وغيره لم يشترطا ذلك، لم يشترطا الإسلام، لكن المشهور في المذهب هو اشتراطه. مميز، لا بد أن يكون مميزا، لا يكون صغيرا جدا غير مميز ولا سكرانا ولا نحو ذلك. وحشيا، طبعا هذا شرط تمييز تقدم لنا في الذكاء، في ذكاء المقدور عليه. وحشيا يعني لابد أن يكون هذا الحيوان وحشيا، أما إذا كان إنسيا فهو من المقدور عليه، وبالتالي لا يجوز أكله إلا بذبح أو نحر، فلا بد أن يكون الحيوان المصطاد وحشيا. وقد جاء حديث أن الحيوان الإنسي إذا توحش جاز صيده، وهو حديث صحيح في الصحيحين، لكن المالكية لم يأخذوا به، فيرون أن الإنسي مطلقا لا يجوز صيده سواء كان باقيا على تأنسه أو توحش، فإنهم يأخذون بالأصل احتياطا، وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ به جماعة من الليل لما رأى أحد الصحابة بعيرا قد شرد فرماه بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابدك أوابد الوحش، فإذا رأيتم منها شيئا فاصنعوا بها كذا وكما قال صلى الله عليه وسلم. فأخذ به بعض العلماء في أن الحيوان الإنسي إذا توحش جاز صيده. المالكية لا يرون هذا، يرون أن الإنسي ولو توحش لا يجوز اصطياده أخذا بالأصل واحتياطا. ولا إنسيا شرد، نعم، وهذا معنى قولي في مسأتي ولا إنسيا شرد، يعني لا يجوز اصطياده. طيب، إذن لا بد في الحيوان المصطاد عند المالكية أن يكون وحشيا، ولهذا قال غير مقدور عليه، ولم يكتفي بقول غير مقدور عليه، لأن غير مقدور عليه قد يدخل فيه الإنسي الذي شرد والذي توحش، لا بد أن يكون وحشيا وغير مقدور عليه. طيب، فإن قيل لماذا لم يكتفي بوحشي، نقول لأن الوحشي قد يقدر عليه وحينئذ يجب ذبحه كما سيأتي، غير مقدور عليه إلا بعسر، يعني إذا كان هذا الحيوان لا يتمكن منه إلا بمشقة فالمشقة تجب التيسير، يجوز اصطياده مثل الغزال مثلا بسبب جريه أو طيرانه أو غير ذلك. لا كافرين ولو كتابيا، لا يجوز صيد كافر مطلقا ولو كان هذا الكافر كتابيا كما تقدم أن هذا هو المذهب. ولا إنسيا شرد تقدم، أو تردى بحفرة، إذا مثلا سقطت ناقة في بئر بحيث كان عنقها إلى أسفل وجسدها إلى أعلى فلم يتمكن من الوصول إلى منحرها بل ولا مذبحها، فهل يجوز عقرها؟ لا يجوز عقرها على المشهور من المذهب خلافا لابن حبيب الذي أجاز ذلك صيانة للمال، لا، مشهور المذهب أن هذا لا يجيز عقرها، يعني لا يجعلها ما يمكن أن تطعنه في أي موضع مثلا فتقتلها فيجوز أكلها. طيب، بماذا يكون هذا الجرح؟ بمحدد سلاحا أو غيره، سلاح مثلا كالسهم مثلا، أو غير سلاح كحجر له حد، لا بد أن يكون محددا. أما إذا كان غير محدد كما لو كان مكورا مثلا يقتل بمجرد اختراقه بسبب سرعته وليس له حد، فهذا أو مثلا بسبب صدمته للحيوان فهذا لا يجوز، وهو منه ما يسمونه بالبندق، بندق الطين، وهذا شيء كان موجودا قديما. أما الرصاص هذا فقد اختلف فيه العلماء، علماء المذهب وغيرهم، لما ظهر، ولكن رجح جوازه لأنه له حد ويخترق به كما هو مشاهد في الرصاص، له حد اخترق، له حد في الجملة، نعم له حد. أو حيوان علم، إذا كان أيضا بحيوان معلم فيجوز كالكلب، من طير أو غيره، سواء كان طائرا كالباز نحوي الصقر، أو كان غير طير كالكلب أو النمر إذا علم، فمات قبل إدراكه، سواء مات قبل إدراكه يعني لو ضربه الكلب فقتله يجوز لك أن تأكله، لأن الكلب بمنزلة السهم، كما أنك إذا رميت صيدا بسهم فقتلته بهذا السهم جاز لك أكله، كذلك الكلب إذا قتله يجوز لك أكله إذا كان معلما. والمعلم هو أن يسترسل إذا أرسلته وينزجر إذا زجرته. وبعض أهل العلم يضيفون لا يأكل من الصيد، وقد ذكر هذا آل المبارك المقرر أن صاحب المجموع ذكره، والذي في ذهني أن المالكية لا يشترطون هذا، أن الإمام مالكا لا يشترط هذا ويقول حتى وإن أكل منه الكلب فهذا لا يجعله غير معلم إذا كان كلب يأكل شيئا من الصيد. وقد يدل له ظاهر رواية عند أبي داود حديث أبي ثعلب الخشني، قلت يا رسول الله وإن أكل منه؟ قال وإن أكل منه. لكن هذه الرواية فيها ضعف وفيها مخالفة لما في الصحيحين، وهو الذي اعتمده كثير من أهل العلم، أنه من شروط تعليم الكلب ونحوه أن لا يأكل، لأنه جاء في النبي جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. لكن الذي في ذهني أن الإمام مالك لا يشترط ذلك، وإلا فقد ذكر المقرر نقل أن صاحب المجموع هو من المحررين في المذهب ذكر هذا شرطا، ويذكره كثير من العلم، لكن الذي أعرفه أنه لا يشترط في المذهب المالكي، ولتحرر المسألة. فإذا يصير معلما بأمرين، بأنه إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر. ولكن بالنسبة للباز حتى يعني خارج المذهب، بعضهم يقولون الطيور لا يمكنها أن لا تأكل، لا يمكن تعليمها ذلك، بل وقالوا وقد ذكر هذا أهل المذهب أيضا لا يشترط إذا زجرت أن لا تنزجر، لأن هذا أيضا لا يمكن بالنسبة للباز، بل وزعم بعضهم أن حتى الكلب كذلك لا ينزجر بعد إرساله عن الصيد، ولهذا بعضهم ألغى هذا الشرط واعتبر فقط أن لا ينطلق بنفسه، لا بد أن ينتظر أمر سيده له. أما إذا استرسل بنفسه معناه أنه هذا ليس صيدا لسيده، وأنه يعني ليس بمعلم فلا يجوز أكله، لا بد أن ينتظر أمر سيده. وكيف يكون معلما؟ بالعرف، إذا صدق عليه بالعرف أنه معلم فذاك، فلا يعتبر معلما، فلا يعد معلما ولا غير معلم بمرة واحدة من إطاعة أو عصيان. فإذا أطاع سيده مرة واحدة هذا لا يجعله معلما، بل لا بد أن يصدق عليه في العرف أنه كلب معلم. وكذلك إذا عصى ربه مرة واحدة كما ذكر المحشي، فهذا لا يخرجه عن تعليمه إذا كان ثبت له التعليم قبل ذلك، حتى يعني مثلا يقع منه هذا بحيث لا يعد معلما. طيب يعني لا ينصاع لسيده تمام الانصياع. هذا معنى أو حيوان علم من طير أو غيره فمات قبل إدراكه، إذا مات قبل أن تدرك الصيد، يعني مات هذا الصيد قبل أن تدركه، قبل أن تصل إليه، فيجوز لك أن تأكله لكن بشروط. وكذلك في حكمه ما كان منفوذ المقاتل، فالخلاصة أنك إذا أدركته وقد مات أو منفوذ المقاتل فهو حلال، وأما إذا أدركته ليس بميت ولا منفوذ المقاتل فلا بد أن تذبحه، لأنه تحول إلى مقدور عليه ووصلت أنت إليه وأمكنك ذبحه فلا بد أن تذبحه، ولا يكفي الإرسال الأول. هذه خلاصة المسألة. فإما أن تدركه حيا غير منفوذ المقاتل فيجب عليك ذبحه، وإن تركته صار ميتة ولا يجوز لك أكله بالإرسال الأول، وإما أن تدركه ميتا فتأكله لأنه قد حل لك بهذا الذي فعلت من صيد ذكرت اسم الله عليه وإلى آخره، وإما أن تدركه لم يمت لكنه منفوذ المقاتل، والمقاتل هي المقاتل الخمسة التي ذكرناها هناك في ذكرها صاحب الأسهل، إما مثلا أن يكون منثور الحشوة أو الدماغ، أو أن يكون يعني مفري الأوداجي أو نحو ذلك من مقطوع النخاعي. هذه المقاتل الخمسة التي ذكرت إذا حصلت فهو في المذهب مات حكما، هو حي ولكنه كأنه مات حكما، وبما أنه مات بسبب الصيد فهو حلال، يندب لك فقط أن تذبحه لكن لا يجب. إذن إذا وجدته قد مات، هناك ثلاثة أحوال، إما أن تجده قد مات بسبب صيدك له بكلب أو سهم أو غير ذلك فهو حلال بشروط الصيد المعروفة، وإما أن تدركه حيا غير منفوذ المقاتل فيجب عليك أن تذبحه، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي الوسط، أن تدركه حيا منفوذ المقاتل فلا يجب عليك أن تذبحه بل يندب. هذه هي خلاصة هذه المسألة، وسينبني عليها أشياء سيذكرها بعد. لذلك قال فمات قبل إدراكه هذا يجوز، إن وفي حكمه ما كان منفوذ المقاتل، إن أرسله بشروط أربعة أو خمسة. الشرط الأول إن أرسله من يدي أو يد غلامه، لا بد فيما رجع إليه الإمام مالك هذا القول المرجوع إليه أن يرسل من يدي الصائد أو من يدي غلامه مملوكه، لأنها في حكم يديه، يده ومعنى في من يده أن يكون من يده حسا حقيقة أو أن يكون مثلا من حزامه أو من تحت قدمه، المهم أن يكون أرسله من عنده هو، فلا يكفي على المرجوع إليه، وكان الإمام مالك أولا يخالف هذا ثم رجع إليه، لا يكفي أن يكون مثلا يمشي بجنبك فتقول له مثلا اذهب مثلا أو انطلق بسم الله اذهب، هذا لا يكفي، لا بد أن يكون أن تكون ممسكا به ثم ترسله. هذا هو القول الذي رجع إليه الإمام مالك، وكان في الأول يقول يكفي إذا أرسله ولو لم يكن في يدي، وقد أخذ بهذا كثير من العلم لعله، لكن الإمام مالك في النهاية رجع إلى هذا، فصار مشترطا في المذهب أن يكون مرسلا من يدك أو يد غلامك، ولم يشتغل بغيره قبله. هذا الشرط الثاني، أنك إذا أرسلت مثلا الكلب لا يشتغل بغيره في الطريق إليه، أما إذا ذهب إلى غير الذي أرسلته إليه ثم ذهب إلى المرسل إليه فهكذا سيكون انطلق إلى المرسل إليه بنفسه من غير إرسال، لأنه تشاغل أو مثلا وجد شيئا في الطريق فوقف معه وحاول معه ثم ذهب إلى الآخر، فهذا لا يصلح لأنه كأنه استرسل بنفسه. أو الشرط الثالث، وأدماه ولو بأذن، وهذا تقدم أن الجرح المقصود به الإدماء ولو كان بأذن حيث مات من ذلك، حيث مات من ذلك، ليس مقصود يعني يجرحه ثم يموت بسبب آخر، لا، حيث مات من هذا الجرح. وعلمه من المباح، هذا الشرط الرابع، لا بد عندما أرسلته أن تكون الذي أرسلته عليه تظنه من المباح، مثلا تظن أنه غزال أو تظن أنه بقر أو أما إذا كنت تظنه خنزيرا مثلا، خنزيرا بريا، فأرسلته عليه فلا يجوز أكله ولو تبين بعد ذلك أنه غزال مثلا، لا يجوز أكله، لأنك نيتك هذه عدم، كيف ترسله على شيء أنت ترى أنه محرم الأكل، فهذا تلاعب، وأنت لم ترد إباحته بذلك لأنه لا يبيحه أصلا صيد. قالوا علمه من المباح، لا بد أن يكون قد علمه أنه مباح، وإن لم يعلم نوعه منه، يعني حتى ولو شك وتردد بين أنواع لكن كلها مباح، مثلا رآه من بعيد ولم يتبين له هل هو بقر وحش أو حمار وحش فأرسله عليه، لا يضر هذا لأنه مباح الأكل سواء كان بقر وحش أو حمار وحش. وإن تعدد مصيده إن نوى الجميع وإلا فما نواه إن صدأ أولا، إذا جاء قطيع مثلا من الحيوانات البرية فأرسلت كلبك عليه وأنت تنوي جميع ما صاده الكلب، وهذا القطيع معين أمامك، فيجوز لك كل أخذ كل ما قتله الكلب لأنك نويت الجميع، وإلا إذا لم ينوي الجميع بل نوى بعضه مثلا نوى واحدا معينا مثلا فما نواه إن صاده أولا، إذا نوى البعض أو نوى بعض تلك الحيوانات فلا يحل إلا ما نواه، لأن الأخرى غير منوية الإرسال عليه، فالصيد صاد الكلب، الكلب صادها بنفسه وهذا لا يجوز، أنت لم ترسله عليها، فلا يجوز لك إلا ما أرسلته ونويته، إلا ما أرسلته عليه ونويته منها، بشرط أن يصيد أن يصيدها أولا، أما إذا صاد غيرها أولا ثم ذهب إلى ما أردت أنت فكما تقدم يكون قد اشتغل بغيرها في الطريق. لا إن تردد في حرمته، هذه حالات لا يعني لا يباح فيها الصيد، إذا تردد في الحرمة قال هل هذا خنزير أو غزال ثم قال أنا أرسل ثم بعد ذلك ننظر، هذا لا يجوز، لأن النية من شرطها أن تكون جازمة عموما، يعني عموما النية في الفقه الإسلامي من شروطها أن تكون جازمة، وبعض يعني وهناك بعض تفاصيل وخلاف، لكن عموما إن تردد في حرمته قال لك لا يجوز في المذهب، أو في المبيح إن شاركه غيره ككلب كافر أو غير معلم. كذلك من الموانع في إباحته أن يشاركه أن يشارك غير المبيح المبيحة، كأن ترسل أنت كلبك ويرسل كافر كلبه ولا تدري أيهما قتله، فكلب الكافر حرام عليك على ما تقدم ولو كتابيا في المذهب، وكلبك حلال وأنت لا تدري هل الذي قتله كلبك أو كلبه، فحينئذ لا يجوز، أما لو علمت أن كلبك هو الذي قتله جاز، وأما إذا علمت أن الكلب الكافر هو الذي قتله فلا يجوز، هذا واضح. أو غير معلم، كذلك إذا شارك كلبك كلب غير معلم نفس الحكم، لأن الكلب غير معلم لم يرسله أحد وأصلا زكاته غير مباحة، فأنت الآن شككت هل الذي صاده كلبك أو كلب الكلب غير المعلم فلا يجوز. وهذا أصله في الحديث معروف، إنك لا تدري أكلبك يعني أو أي الكلاب قتله، نعم، أو كما قال اسمه. أو تراخى في اتباعه، من الشروط في إباحته أن لا يتراخى في اتباعه، وأن يعني يجد في اتباع الصيد. لماذا؟ حتى يذبحه إذا أدركه غير منفوذ المقاتل. فإذا تراخى في اتباعه أدى ذلك إلى تحريمه، لأنه قد يكون مما لو أدركه لوجبت زكاته. واضح؟ أنت الآن مثلا رميت شيئا بسهم، ينبغي لك أن تجري بسرعة إليه حتى تنظر هل هو يحتاج إلى ذبح أو لا، فإذا وجدته حيا غير منفوذ المقاتل وجب عليك أن تقتله، أن عفوا أن تذبحه. فإذا تراخيت ثم وصلت أنت لا تدري ما كان الحال لو، فأنت فيحرم عليك للشك في المبيح. أو تراخى في اتباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه، يعني إلا إذا تيقن أو غلب مثلا على ظني أنه لا يمكن أن يدرك حياته أصلا، فلا يلزم أن يجري إليه. مثلا ضربه في مقتل قاتل مباشرة، إذا ضربه في قلبه أو في رقبته ضربة هو يعلم أنه، خاصة إذا كان الصيد بعيدا، أنه حتى لو جرى لا يمكن أن يدركه حيا. أو ضربه في مقتل أصلا هو رأى أن السهم دخل في مقتله، فخلاص أصلا لا يلزم أن يذبحه، وهو تيقن أنه حتى لو جرى أو لم يجري لن يدرك زكاته. أو حمل الآلة مع غيره أو بخرجه، هذه أيضا من الحالات التي لا يباح فيها الصيد. إذا حملت آلة الذبح مع غيرك مثلا مع الغلام، وكان الشأن أنك تسبق إلى الصيد قبل الغلام، فهذا نوع من التفريط منك، لأنك حتى لو وصلت ووجدته غير منفوذ المقاتل لن تستطيع ذبحه حتى يأتي غلامك، فإذا لم يأتي غلامك إلا بعد أن مات الصيد فأنت قد أدركت زكاته ولم تفعل، وفرطت بجعل آلة الذبح مع غلامك فيحرم عليك. بخلاف العكس، بخلاف ما لو كان العادة أن الغلام يسبقك إلى الصيد وجعلت الآلة معه فأنت لم تفرط هكذا. لماذا؟ لأنك أخذت بالأسباب، جعلت الآلة مع العبد والشأن أنه هو يسبقك. أو بخرجه، أو جعلت الآلة بخرج يطول زمان إخراج الآلة منه، فأدركته حيا غير منفوذ المقاتل، فلما ذهبت تخرج الآلة من الخرج وطال الأمر مات الحيوان، فأنت مفرط لأنك أنت الذي جعلته بعيد المنال بحيث ضيعت الوقت وقد أدركت زكاته فلم تفعل. أو بات، إذا بات في الليل زمنا ثم أدركته وفيه مثلا أثر سهمك، فإن الليل تنتشر فيه الهوام وأنت لا تدري هل أنت قتلته أو الهوام قتلته، فلا يجوز لك أن تأكله، بخلاف ما لو كان بالنهار أو يعني قل الزمن أو نحو ذلك بحيث غلب على ظنك أنه مات بسبب صيدك أنت فيجوز. النهار أيضا يجوز لأن الشأن في قلة الهوام في النهار بخلاف الليل، فإنه فيه تنتشر الهوام. أو صدمه، كذلك إذا صدمه الكلب بجسمه فهذا ليس، هذا موقوذ، هذه موقوذة، فهو نوع من أنواع الميتة، لم يجرحه، نحن قلنا لابد أن يكون هناك جرح وأن يكون هناك إدماء، جرح وإدماء. أو عضه بلا جرح، كذلك إذا عضه لكن عضة لم تجرحه فمات، فهذا أيضا فقد الشرط، هو أنه لابد من جرح، وهذا الجرح لابد أن يؤثر بجرح فيه دم. أو اضطرب فأرسله بلا رؤية، إذا كان الحيوان الذي يصاد به إذا رأى الصيد فإنه أحيانا يضطرب ويرتعش هكذا، هذه علامة على أنه رأى صيدا، فإذا رأى الصائد كلبه قد اضطرب هكذا فإنه يعلم أن ثمة صيدا، فقال له اذهب وانطلق بسم الله، وهو لم يرى الصيد أصلا، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا بد أن ينوي على حيوان معين وهو هنا لم يره أصلا، والحيوان يتعين إما برؤية أو بأن يكون في مكان محصور، كان محصور مثلا كما لو أرسله في غار، مثلا أنت كنت تطارد حيوانا وهذا الحيوان دخل الغار فأرسلت الكلب عليه فجاءك به، هذا يجوز لأنه مدام محصور حتى ولو لم تره فهو في حكم المرئي. أما إذا كان غير مرئي لك ولا في مكان محصور فهذا لا يجوز أكله. وهناك بعض التفاصيل. قال ودون نصف أبين ميتة. معروف أن الحيوان إذا قطع منه شيء في حياته فحكمه حكم ميتته، كما جاء في الحديث ما أبين من حي فهو ميت، أو كما جاء في الحديث. فإذا قطعت مثلا يد أو نحو ذلك من الحيوان فإنه حكم حكم ميتته. طيب، فإذا أنت مثلا ضربت الحيوان فانقطعت يده أو كذا، يقول لك هذا ميت، هذا ميت. طيب، بشرط أن يكون دون نصف الحيوان. أما إذا ضربته ضربة شطرته قسمين جاز أكله، لأنه في هذه الحالة ينفذ مقتله، ينفذ إحدى مقاتله، وبالتالي يجوز. فالمدار على إنفاذ المقاتل، ولهذا قال إلا أن يحصل به إنفاذ كالرأس. يعني مثلا لو رماه بسيف فقطع هذا السيف رأسه يجوز أكله، لأن هذا إنفاذ لمقتل، لأنه يقطع نخاعه وغير ذلك. فبالتالي المدار على إنفاذ المقتل، فإذا حصل بالرمي أو بالصيد إنفاذ مقتل في هذه الحالة جاز. أما قطع يد ونحوه مما لا يقتل الحيوان فهذا الذي أبين، وهذا يكون في حالة دون النصف مثلا يد أو يد رجل أو كذا، هذه ميتات، هذه ميتات. لكن الحيوان باقيه يؤكل لأنه أكثر من النصف. فإذا انشطر قسمين، واحد أقل من النصف والثاني أكثر من النصف، فالذي هو أكثر من النصف يؤكل، لأن هذا هو الحيوان، وهو أصلا نحن نعتمد على العقر الآن، لا نعتمد على ذبح ولا نحر. لكن هذا المقطوع قبل الذكاة هذا لا يؤكل، مثلا يد ورجل انقطعا قبل موته هذا لا يؤكل، إلا فيما يعني سيأتي من قطع ما هذا فيما له نفس سائل. أما ما ليس له نفس سائل كالجراد وكذا فهذا سيأتي كمان إن شاء الله. قال ومتى أدرك حيا غير منفوذ مقتل لم يؤكل إلا بذكاء. هذا تقدم أنك إذا أدركته ميتا فكله لأنك قد اصطدته، وإذا أدركته حيا غير منفوذ المقاتل، وإذا كذلك إذا أدركته حيا لكنه منفوذ المقاتل فهذا في حكم ما مات، فيستحب لك أن تذبحه، وإن لم تفعل جاز لك أكله لأنك قد أنفذت مقتله بالصيد. أما إذا وجدته حيا غير منفوذ المقاتل، كما لو ضربته بسهم فأصيب مثلا وبقي وأدركته، يجب عليك أن تذبحه. أما لو تركته هكذا مثلا ينزف من الإصابة هذه إلى أن مات بسبب النزيف، هذا ميت لا يجوز أكله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نص على هذا، قال فأدركت ذكاته فذكه، أو كما قال يجب، لأنه تحول إلى مقدور عليه. ومن عادة فقهاء المالكية أنهم يذكرون في هذا الموضع نوعا من المسائل اختصرها المصنف، وهي الضمان بالترك ونحوه، لأنهم هم أصلا يبدأون بمسألة في الصيد ثم يذكرون النظائر. ما هي المسألة؟ وضمن مار أمكنته ذكاته وترك. إذا كان الصيد غير منفوذ المقاتل ومر به شخص آخر لا علاقة له بالصيد، لا صلة له بالصيد، فوجد هذا الصيد غير منفوذ المقاتل، الآن هذا الصيد لو لم يذكى سوف يصير ميتة، فهو صار مالا الآن وسيضيع على مسلم، يجب عليه أن، هذا مما يرتبون على مسألة أن الترك فعل، والترك فعل في صحيح، والكف فعل، هذه النسخة صح في صحيح المذهب، له فروع ذكرت في المنهج. هذا وكترك صيد، هذا هو إذا مر بصيد ولم يذكه فبناء على أن الترك فعل يضمن هذا قيمة الصيد للصائد. لماذا لم تذكي؟ ضيعت المال على المسلم، كان بإمكانك أن تحفظه له، فعليك ضمانه، هذا هو المشهور. وقيل إن الترك ليس بفعل عليه فلا يلزمه تذكيته، عليه قالوا نعم. وحينئذ هذا من فروع الترك، فجمعوا له نظائر، قال كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال. إذا مررت بشخص يمكنك تخليصه بجاهك أو بمالك فلم تفعل حتى قتل ظلما ضمنت ديته، وكذلك إذا مررت بمال كان يمكنك إنقاذه مما المسلم فلم تفعل ضمنته لصاحبه، هذا كله بناء على أن ترك فعله له. له فروع كثيرة ذكرها الشيخ خليل وذكرها صاحب المنهج وغيرهم، لم يذكرها هنا، اختصر الكلام، اختصر على هذا. آخر مسألة معنا، وما يموت به نحو جار، هذا الوجه الرابع من أوجه الذكاء. ذبح ونحر وعقر وما يموت به ما لا نفس له سائلة، مثل الجراد المالكية بالنسبة للجراد وبالنسبة للحشرات، لأن الحشرات عندهم كما سيأتينا إن شاء الله ليست محرمة، جائز أكلها. فكل ما لا نفس له سائلة وأراد الإنسان أكله عند المالكية بما فيه الجراد لا يجوز أن يأكل ميتته، لا بد أن يذكيه. طيب كيف يذكيه؟ هل معناه يذبحه؟ لا، لا يذبحه ولا ينحر ولا يعقره، لا يلزمه، ولكن يفعل فعلا يموت به. ولو نوى بشيه أو برميه في الماء المغلي أو غير ذلك زكاته، حصل به الزكاة. وعلى هذا فلو وجد جرادا ميتا لم يجوز له أكله، ولم يأخذوا بحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد على ظاهره، إنما وجهوه بأنه المقصود به أولا هو الحديث فيه شيء من الضعف مرفوعا، لكن موقوفا على ابن عمر صححه وهو له حكم الرفع، فوجهوه بأن المقصود أنه كالميتة في مسألة أنه لا ينضبط زكاته كالذي ينحر كذا، وإنما يذكى بأي شيء. وإلا فظاهر الحديث تسويته مع الحوت كما يعني اعترف بذلك المحشي، حديث ظاهره أنه كالسمك، والسمك لو وجد ميتا لجاز أكله، فبالتالي ظاهر الحديث أن الجراد لو وجد ميتا جاز أكله، وقد قال بهذا كثير من أهل العلم أو أكثرهم أو عامتهم، لكن الإمام مالكا مخالف في هذا، يقول إذا وجد ميتا لم يجز أكله، لا بد أن يذكى بأي فعل، لا يجب ذبح ولا نحر ولا حتى عقر، وإنما بأي فعل يموت به، يعني لا بد أن تميته أنت لا أن يموت بنفسه. ولو لم يعجل، يعني ولو كان هذا الفعل لا يعجل عادة قتله كقطع جناح، كما لو قطعت جناحه فإن هذا عادة لا يعجل بقتله، لكن المحشي قال معنى هذا الكلام ولو كان هذا الفعل من شأنه أن لا يعجل لكنه عجل، يعني يقول ولو لم يعجل أي في العادة، لكن الواقع أنه لا بد أن يعجل، هكذا وجهه المحشي. أو إلقاء بماء كما قلنا، مثلا إلقاء بماء ليأكله مثلا، هذا يكفي مدام أنه نوى الزكاة. ما ذكر واجبات الزكاة، وهذا يأتينا في الدرس القادم، نمر على الشرح سريعا في فوائد وتوضيحات. قال والنوع الثالث من أنواع الزكاة عقر، وهو جرح مسلم مميز لا غيره، كسكران ومجنون وصبي، حيوانا وحشيا غير مقدور عليه إلا بعسر، خرج المقدور عليه بسهولة، فلا يؤكل بالعقر، لابد من ذبح أو نحر. قال فيها من رمى صيدا، فيها طبعا دائما إذا أطلقت معناها المدونة، من رمى صيدا فأثخنه حتى صار لا يقدر على الفرار، ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل، انتهى، أي لأنه صار أسيرا مقدورا عليه، وبالتالي الثاني صاد شيئا مقدورا عليه، حيوانا مقدورا عليه فهو ميت. أي حيوان مقدور عليه تصيده فهو ميت، يعني مثلا لو واحد رمى دجاجة هذه ميتة يجوز أكلها، لابد أن تذبح. لا، فكذلك الصيد إذا أثخن صار كالدجاجة لأنه مقدور عليه، فلا يجوز لشخص آخر أن يأتي ويرميه برصاصة أخرى أو هذا لا يجوز أكله. لا كافر ولو كتابيا فلا يؤكل صيده ولو سمى الله عليه، لأن الصيد رخصة والكافر ليس من أهلها، وهذا محترز مسلم، هذا هو مشهور المذهب، وخالف فيه بعض علماء المذهب وكثير من أهل العلم خارج المذهب. وذكر محترز وحشيا بقوله ولا إنسيا من بقر أو إبل أو إوز أو دجاج شرد فلم يقدر عليه فلا يؤكل بالعقر في المذهب، قد صح به الحديث، وقال به من علماء المذهب، قال به بعض علماء خارج المذهب، وقال به في المذهب ابن حبيب إذا كان الحيوان له أصل في التوحش كالبقر مثلا كما يفهم من الحاشية. أو تردى أي سقط بحفرة فلم يقدر على ذبحه أو نحره فلا يؤكل بالعقر، خلافا لابن حبيب أيضا. بمحدد متعلق بجرح، وسواء كان المحدد سلاحا أو غيره كحجر له سن، فهو أعم من قولي بسلاح محدد، يعني يقول الشيخ خليل قال بسلاح محدد وأنا قلت بمحدد فقط ليعم المحدد الذي ليس بسلاح كحجر له حد مثلا، فهذا يصدق عليه أنه محدد وليس سلاح. قال واحترز به عن العصا والحجر الذي لا حد له والبندق أي البرام، ما أدري كيف تضبط هذه الكلمة، الذي يرمى بالقوس فلا يؤكل الصيد بشيء من ذلك إذا مات منه أو أنفذ مقتله، وأما صيده بالرصاص الذي حدث بعد ذلك فيؤكل به لأنه أقوى من السلاح كما أفتى به بعض الفضلاء واعتمده بعضهم، قد فصل شيء من ذلك المحشي، ولأنه يعني ليس مثل قوة فقط، هو يعني كأنه والله أعلم محدد كما تشاهد الآن الرصاصة، ولعله كان في ذلك الوقت قد يكون مختلفا لكن عموما المعتمد يعني أنه يؤكل. أو حيوان عطف على محدد، أي جرحه بمحدد أو بحيوان علم بالفعل كيفية الاصطياد، والمعنى هو الذي، هكذا عندي أنا، ما أدري هل العبارة صحيحة أو لا، هو الذي إذا أرسل أطاع، وإذا زجر انزجر ولو كان من جنس، طيب إذا زجر انزجر هذا معنى التعليم، لاحظ أنه لم يذكر وإذا أمسك لم يأكل، ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم عادة كالنمر، يعني حتى ولو كان في العادة لا يقبل التعليم لكنه استطاع أن يعلمه كالنمر فيجوز. من طير كباز أو غير ككلب فمات أو نفذ مقتله، هكذا عندي في هذه النسخة، قبل إدراكه حيا فيباح أكله بشروط أربعة إذا جعلنا موته قبل إدراكه من الموضوع كما هو ظاهر سياقي، وإلا كانت خمسة، إذ لو أدرك حيا غير مفوذ المقاتل لم يؤكل إلا بالذبح. نعم، يعني يقول هذا إذا ما، إذا قلنا ما شرط أكل الصيد مطلقا، نضيف شرطا خامسا في بعض الحالات، هو إذا أدركه حيا غير منفوذ المقاتل فيجب ذبحه، وأما إذا أدركه ميتا أو منفوذ المقاتل فلا يجب ذبحه كما أشرنا إليه مرارا فيما تقدم. قال: أشار الأول بقوله إن أرسله صائد المسلم من يده بنية وتسمية أو من يد غلامه، وكفت نية الآمر وتسميته حتى لو لم يسمي العبد ولم ينوي، نظرا إلى أن يد غلامه، الغلام هنا مقصود به المملوك ونحو ذلك، ما أدري هل يدخل فيه غير المملوك، كيده، واحترز بذلك مما لو كان الجارح سائبا يعني غير ممسك لا له ولا لغلامه، فذهب للصيد بنفسه أو بغراء من ربه حتى لو أن ربه هو الذي أغراه لكنه لم يكن ممسكا فلا يؤكل بذكاء إلا بذكاء. قال المحشي: ما معناه؟ هذا قول مالك الذي رجع إليه، وكان يقول أولا يؤكل ولو أرسله من غير يدي وما في حكمه، وبه أخذ ابن القاسم، والقولان في المدونة، واختار غير واحد كاللخمي ما أخذ به ابن القاسم وأيده البناني، يعني أن القول الآخر أيضا له قوة حتى في المذهب، أنه يكفي أن يرسله صاحبه ولو لم يكن في يده. نعم، ولعله قول كثير من أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون في يده، ومثل كوني المراد باليد حقيقتها كما ليست القدرة أو الملك، لا، حقيقة اليد كما قلنا، ومثلها إرسالها من حزامه أو من تحت قدمه. نعم. قال: وأشار للثاني، الشرط الثاني، الشرط الأول إن أرسله من يده أو يد غلامه، الشرط الثاني، وأشار الثاني بقوله ولم يشتغل الجارح على إرساله بغيره، طبعا خص هذا الشرط بالجارح لأن السهم لا يتصور فيه ذلك، يعني لا، السهم لا يمكن أن يتشاغل عما أرسل إليه، ليست له إرادة مستقلة، أما الحيوان يمكن. قال: بغير أي صيد قبله، أي قبل اصطياده، فإن اشتغل بشيء كأكل جيفة أو صيد آخر ثم انطلق فقتل الصيد لم يؤكل لأنه انطلق بنفسه حينئذ. وذكر الثالث بقوله وأدماه، أي إن شرط أكله بصيد الجارح أن يدميه الجارح بنابه أو ظفره في عضو ولو بأذن، فلو صدمه فمات الصيد لم يؤكل ولو شق جلده حيث لم ينزل منه دم. وأشار للرابع بقوله وعلمه الصيد حين إرسال الجارح عليه من المباح كالغزال وحمار الوحش وبقره، وإن لم يعلم نوعه منه، أي من المباح، بأن اعتقد، وهنا ضبطه أي من المباح، بأن اعتقد أنه من المباح وتردد هل هو حمار وحش أو بقر أو ظبي، فإنه يؤكل، هذا لا يؤثر لأنه من جنس المباح في الجملة، خلاف ما لو تردد هل هو مباح أو حرام. وإن تعدد مصيده، أي الجارح، يعني حتى لو تعدد مصيده جاز أكل الجميع إذا نواه. إن أرسله على جماعة من الوحش، أي جماعة معينة، ونوى الجميع، وإلا ينوي الجميع بأن نوى واحدا أو اثنين، فما نواه يؤكل بقتل الجارح له حيث أدماه، إن صاده، أي الجارح، إن صاده الجارح أي صاد المنوية أولا قبل غيره، فإن صاد غير المنوي قبل المنوي لم يؤكل واحد منهم، لا المنوي ولا غير المنوي، إلا بذكاة إذا أدركه يعني غير منفوذ المقاتل. لماذا؟ لتشاغل ابتداء بغير المنوي في المنوي وبعدم النية في غيره، يعني لو أنت أرسلته ونويت غزالا معينا فذهب إلى غزال آخر ثم ذهب إلى الغزال الذي نويته وقتلهما جميعا لم يؤكل هذا ولا هذا، فأما الأول فلأنك لم تنويه أصلا، وأما الثاني فلأنه اشتغل بغيره قبل أن يصل إليه، لا يحل أكله إن تردد بأن شك أو ظن أو توهم في حرمته حتى ولو وهما، كخنزير فإذا هو حلال لعدم الجزم بالنية، أو تردد في المبيح لأكله إن شاركه أي الجارح غيره في قتله ككلب كافر. المقصود بكلب كافر وكلب مسلم أنه كلب مع كافر أو كلب مع مسلم، كلب أرسله كافر أو كلب أرسله مسلم، وليس المقصود أن يكون ملكا له، يعني لا يشترط. فقوله أرسله ربه يعني هذا بناء على الغالب، ليس مشترطا أن يكون مالكه. أرسله كما ذكر المحشي، أرسله ربه الكافر على الصيد فشارك كلب المسلم في قتله، فلم يعلم هل الذي قتله كلب المسلم أو الكافر. وكذا لو رمى المسلم سهمه ورمى الكافر سهمه فأصاباه ومات من ذلك فلا يكل للتردد في المبيح، أو كلب غير معلم بالجر والعطف على كلب كافر، أي أو شارك كلب المسلم المعلم كلب غير معلم في قتله فلا يكل للشك في المبيح. وكذا لو رماه المسلم المميز فسقط في ماء ومات فلا يكل للشك في المبيح، هل مات من السهم فيؤكل أو من الماء فلا يؤكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري هل ماء قتله أو سهمك، أو رماه بسهم مسموم لاحتمال موته من السم الغير المبيح لا من السهم المبيح. عموما إذا كان هناك سبب مبيح وسبب غير مبيح في الصيد ولم يدرى نيهما مات منع، هذه هي القاعدة تدخل فيها صور كثيرة. أو تراخى الصائد في اتباعه أي الصيد ثم وجده ميتا فلا يؤكل لاحتمال أنه لو جد في طلبه لأدرك ذكاته قبل موته، إلا أن يتحقق أنه لو جد لا يلحقه حيا، أو حمل الآلة أي آلة الذبح كالسكين مع غيره كغلامه وشأنه أن يسبق الغلام فسبقه وأدرك الصيد حيا فما جاء حامل الآلة الذي هو الغلام إلا وقد مات الصيد فلا يؤكل للتفريط. أو وضع الآلة بخرجه ونحوه مما يستدعي طولا في إخراجها فأدركه حيا فما أخرج الآلة من الخرج إلا ومات فلا يؤكل للتفريط بوضعها في الخرج دون مسكها بيده أو جعلها في حزامه. أو بات الصيد عن الصائد فوجده بالغد ميتا لم يؤكل لاحتمال موته بشيء آخر كالهوام. والمراد أنه خفي عليه مدة من الليل فيها طول بحيث يلتبس الحال ولا يدرى من ماذا مات، هل من الجارح أو من الهوام التي تظهر في الليل. أما لو رماه نهارا وغاب عليه ثم وجده ميتا فإنه يؤكل إن لم يتراخى في اتباعه ولو غاب عليه يوما كاملا. والفرق بين الليل والنهار أن الليل تكثر فيه الهوام دون النهار، فإذا غاب ليلا احتمل مشاركة الهوام قاله المحشي. طيب قال هنا قال الشارح أو صدمه الجارح فمات بلا جرح أو بلا جرح، يحتمل الجرح هو الفعل والجرح هو الأثر، أو عضه فمات بلا جرح فلا يؤكل لما علمت أن شرط أكله إدماءه ولو بأذن، أو اضطرب الجارح لرؤيته صيدا فأرسله الصائد بلا رؤية منه له أي للمصيد يعني. فصاد صيدا لم يؤكل إلا بذكاة لاحتمال أن يكون صاد غير ما اضطرب عليه، احتمال أنه اضطرب على صيد وأنت أرسلته على آخر، يكون ذهب لصيد آخر يعني مش أنت أرسلته، أنت لم ترسله على شيء لأنك لم تره، ولذا لو نوى المضطرب عليه وغيره لأكل على حد التام. إذا نوى ما اضطرب عليه وغيره الذي يمسك به جميعا اختلف فيه على تأويلين، قيل يؤكل وقيل لا يؤكل، والثاني لا يؤكل مطلقا إذ شرط حل أكله الرؤية وهو لم يرى، الرؤية وقت الإرسال رؤية المصيد يعني وقت الإرسال، أو كون المكان محصورا كما قال المحشي ولم يوجد هنا واحد منهم، هذا وجه التأويل المانع للأكل إذا نوى الجميع. ودون نصف كيد أو رجل أو جناح أبين أي انفصل من الصيد أي أبانه الجارح أو السهم ولو حكما كما لو تعلق بيسير جلد ميتة، يعني حتى لو انفصل وما بقي إلا معلقا إلا بشيء يسير كجلد هذا منفصل حكما فهذا ميتة لا يؤكل، وأكل ما سواه بقية الحيوان يؤكل أما هذا الجزء لا يؤكل، إلا أن يحصل به أي بذلك الدون أي بإبانته إنفاذ مقتل كالرأس فليس بميتة فيؤكل كالباقي، إذا مثلا قطعت رأسه هذا مقتل فبالتالي يؤكل الرأس كما يؤكل بقية الجسد. ومتى أدرك الصيد هيا غير منفوذ مقتل لم يؤكل إلا بذكاة بخلاف ما أدرك منفوذ مقتل فلا يجب ذبحه بل تندب فقط، يندب فقط لا تجب ذكاته بل تندب. وضمن صيد لربه أي ضمن قيمته مجروحا مع الجرح يعني لأنه أدركه مجروحا شخص مار عليه حيا أمكنته ذكاته وترك ذكاته حتى مات، فنقول مثلا كم قيمة هذا الغزال مجروحا فيقال كذا فيضمنه له. وإمكانها بالقدرة عليه إمكان الذكاة بالقدرة عليها بوجود آلة وهو ممن تصح ذكاته بأن كان مميزا ولو كتابيا أو صبيا لتفويته على ربه. ما معنى أمكنته ذكاته؟ أن يكون مثلا معه سكين، لو لم يكن معه سكين لا نقول له لماذا لم تذبح لأنه لم يتمكن، كذلك أن يكون هو ممن تصح ذكاته، فلو كان ممن لا تصح ذكاته كمجوسي مثلا مرة فلا لأنه حتى لو ذبح ما في فائدة فلا نضمنه. أما لو كان ولو يعني مسلما أو كتابيا لضمناه. فإن قال قائل ألستم قلتم الكتابي صيده حرام، نقول لا، هو هنا تحول إلى مقدور عليه، والمطلوب ذبحه، وزكاة المقدور عليه عند المالكية وغيره من الكتاب صحيحة، قد أشار المحشي إلى ذلك. وشبه في الضمان قوله كترك تخليص شيء مستهلك من نفس أو مال، هذا تشبيه في غير باب الصيد، يعني هذا عام، قدر على تخليصه بيده أو جاهه أو ماله، ويغرم في النفس الدية. والمشهور أنه لا يقتص منه، يعني حتى ولو كان متمكنا، وهناك تفاصيل يمكن أن يرجع إلى الحاشية فيها. وفي المال القيمة أو المثل يضمنها، إذا كان قيميا فبالقيمة، وإذا كان مثليا فبالمثل، والمثل عند المالكية هو المعدود أو المكيل أو الموزون، هذه الأشياء مثلية، أما سواها فهو قيمي، لأنه في الزمن الأول ما كان هناك مصانع تنتج الأشياء هكذا متطابقة، فهذا هو الضابط في الفرق بين المثل والقيمة. وأولى في الضمان لو تسبب في الإتلاف، إذا كان تسببا في الإتلاف ليس مباشرا لكنه متسبب، كدال سارق أو ظالم، وهذه مهمة في الزمن الذي نحن فيه، نسأل الله أن يرفع عن بلادنا البلاء. يقول لك الذي دل، مثلا السارق ما وجدناه لكن وجدنا من دل السارق فيضمن، أو ظالم، وحافر حفرة، إذا إنسان حفر حفرة لم يقصد إيقاع شخص فيها مثلا، أو حفرها لأجله لكن هناك شخص هو الذي باشر مثلا ما وجد، يعني قد تكون لها صور لكن تحتاج إلى تحرير حقيقة، تراجع لها الشيخ واختصر هنا. قال وواضع مزلق أو مزلق لوقوع آدمين وغيره، وانظر تفصيل المسألة في كلام الشيخ والشراح، يعني حتى الشيخ اختصر هنا. والنوع الرابع من أنواع الزكاة، وهذه المسألة الأخيرة بها نختم، ما يموت به، أي كل فعل يموت به ما ليس له نفس سائلة، نحو الجراد، ما له ليس له نفس سائلة يعني ما لا دم له، ما لا دم له، هذا هو معنى مثل الحشرات. قال نحو الجراد والدود وخشاش الأرض، إذا عجل ذلك الفعل، خشاش الأرض أيضا مثل الحشرات، ليس مقصود بها يعني الحيوانات التي تكون كبيرة عندها دم، حتى لو كانت هي صغيرة في جسمها لكن أكبر من الحشرات، إذا عجل ذلك، هذه لابد من تذكيتها لأن الملكية يرون إباحتها. طيب أما الحشرات لا، هي مثل الجراد ما يموت به، إذا عجل ذلك الفعل موته، بل ولو لم يعجل موته، هذا ظاهره ولو لم يعجل موته، لكن المحشي أول كلامه قال أي شأنه ذلك، ولكن لابد من تعجيل موته، يقول يعني ولو كان من عادته أنه لا يعجل ولكنه عجل، هكذا وجه المحشي، ولينظر تحرر هذه مثلا. تلقى قطع جناح أو رجل أو إلقاء بماء حار فأولى قطع رأس، إذا الماء هنا مقصود به الحار أنه الذي يعني يقتل، فأولى قطع رأس، فهذا كله يعني يجوز يكون زكاة بالنسبة لهذا. وهذا في غير ما تخلق في الطعام من نحو دود الفاكهة وكذا، فهذا لا يفتقر لزكاة، وسيأتي إيضاحه في باب المباح كما ذكر المحشي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر قال ولا بد من نية وتسمية، وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم ونختم به إن شاء الله باب الزكاة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.